قبل أسبوع برمج الزوجان المنحدران من فاس رحلة إلى غابة سيدي بطاش. قرر عبد الخالق اتخاذ مكان على جانب الطريق، رأى أن ذلك آمن له ولأسرته. لما توقف رأى سيارة بيضاء على بعد بضع عشرات الأمتار، ظن أن أصحابها دخلوا الغابة. مرت من الطريق شاحنة صغيرة كتلك التي تستعمل في نقل الأبقار إلى الأسواق، لم تكن مسرعة، توقفت ونزل منها رجلان دخل الغابة، ولكنهما لم يتوغلا عميقا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. سجلات غابة سيدي بطاش. كان يوما ربيعيا بامتياز ذاك الرابع من أبريل من العام 98 900 وألف. يومها ركب عبد الخالق الزياتي سيارته برفقة زوجته نادية وطفليهما نورا وهشام اللذين كانا في 8 و 6. أسرة الزياتي تقدم نموذجا لأسرة الموظفين. عبد الخالق الزياتي مسؤول بوكالة بنكية في بن سليمان، بينما زوجته مدرسة في إحدى الإعداديات. قبل أسبوع برمج الزوجان المنحدران من فاس رحلة إلى غابة سيدي بطاش التي تبعد عن بن سليمان بنحو 30 كيلومترا. كان يوم السبت في حدود 10 صباحا. توقفوا في سوق أحد فريد. لم يكن يوم سوق، ولذلك لم يدم توقفهم سوى بضع دقائق. القرية نائمة. كانت المرة الأولى التي يسلك فيها عبد الخالق تلك الطريق. شمس أبريل تنعكس على المدى الأخضر، ضيعات وحقول. في المقعد الخلفي كانت نورا تلصق وجهها بزجاج النافذة. يبدو أن تلك المناظر الجميلة شدت اهتمامها، بينما كان هشام مستلقيا. لما وصلوا سيدي بطاش كانت الساعة تقترب من 11. الحرارة تنزع إلى الارتفاع. توقف عبد الخالق عند بقال، اشترى قنينتي ماء معدني، ثم واصلوا الطريق. لما تجاوزوا ضيعة قريبة هيمنت الغابة على المشهد. قرر عبد الخالق اتخاذ مكان على جانب الطريق، رأى أن ذلك آمن له ولأسرته. رأى سيارة بيضاء متوقفة على بعد بضع عشرات الأمتار، لم يرى أحدا بجانبها، وظن أن أصحاب السيارة دخلوا الغابة. فتح صندوق الأمتعة وجاءت نادية تساعده في إنزال الطاولة والكراسي وموقد الغاز. أرسل عبد الخالق حصيرة على الأرض ثم ألقى بوسادتين. هو يوم للاسترخاء، كذلك يريده. وبينما كانت نادية تستعد للبدء في إعداد الطعام، قام هو بجولة حول المكان مستكشفا. كانت الغابة تزداد كثافة كلما تعمق فيها، أو كذلك تراءت له. في لحظة أحس بضآلته وسط هذا المجال الأخضر. لم يلحظ وجود متنزهين في الجوار، ولم يسمع أصواتهم، وأيقن أن الفضاء له ولأسرته. لما عاد كانت نورا وهشام يلعبان بكرة. جلس بجوار زوجته يساعدها في إعداد الطعام. قليلة هي السيارات التي تمر من هناك. كانت لحظات استحضر فيها بصمت قوة الحب الذي جمعهما منذ كانا طالبين في الجامعة بفاس. من حين لآخر كان عبد الخالق ينادي نورا وهشام، يدعوهما إلى تفادي التعرض للشمس مباشرة. مرت من الطريق شاحنة صغيرة كتلك التي تستعمل في نقل الأبقار إلى الأسواق، لم تكن مسرعة. توقفت متوسطة المسافة التي كانت تفصل أسرة الزيات وتلك السيارة البيضاء. نزل منها رجلان، دخل الغابة ولكنهما لم يتوغلا عميقا. رآهما عبد الخالق يعودان إلى الشاحنة التي تخفي الأوساخ الكثير من لونها الأزرق الفاتح. كان يتابع حركاتهما بغير قليل من التوجس، ولذلك رآهما ينزلان من الشاحنة كيسا كبيرا من الحجم الذي يسع قنطارا من الحبوب. تواريا في الغابة. كانت نادية تضع الطعام على الطاولة. مضى وقت قاسه عبد الخالق بما استغرقه وأفراد أسرته في تناول وجبة الغذاء. ظهر الرجلان، ركبا الشاحنة وانطلقا. استفز ما قام به فضول عبد الخالق، ولذلك ما أن انتهى من الطعام حتى تحرك إلى حيث كانت الشاحنة متوقفة. نظر يمينا ويسارا، ولما أيقن أن لا أحد يراقبه دخل الغابة متبعا ما ظنه المسار الذي سلكه الرجلان. أراد أن يصل بسرعة إلى حيث ظنهما ذهب، فأسرع الخطى. كان يحرص على ألا يحيد عن مساره المستقيم. ثم وراء كومة من التراب عند جذع شجرة تراءى له الكيس الذي أنزله الرجلان من الشاحنة. نظر خلفه ثم يمنة ويسارا، لم يظهر له أحد. اقترب من الكيس الذي أسند إلى جذع الشجرة. ما الذي قد يكون بداخله؟ يسأل نفسه بصمت. يزداد فضوله، ثم اقترب أكثر. أحس بتوتر شديد، أمسك بالكيس وبدأ يفك الحبل الذي ربط به. وقع نظره على ما بدت له كتبا أو سجلات. أمسك بواحد منها، تبدو دفاتر حسابات تعود إلى شركة متخصصة في بيع المعدات الفلاحية. قدر عبد الخالق عدد تلك السجلات بأكثر من 15. في كيس صغير ظهر بين تلك السجلات الكبيرة اكتشف أختاما تعود إلى الشركة نفسها. لا يدري كم مر من الوقت، كان يتساءل ما السر وراء كل هذه السجلات والإلقاء بها في الغابة. ثم استشعر وقع خطى آت من جهة الطريق. تراجع وكمن وراء شجرة. رآهما مقبلين، كان الرجلان يحملان كيسا آخر. لما وصلا إلى حيث ترك كيسهما الأول لاحظ عبد الخالق اضطرابهما لما اكتشف أن كيسهما قد فتح. لم ينتظر وتسلل متواريا بين الأشجار. تنفس الصعداء لما رأى زوجته وطفليهما. يبدو أن الرجلين لم يلحظا وجوده، وحتى لا يثير الانتباه استلقى على الحصيرة واسترخى. في الحقيقة كان يتظاهر بالاسترخاء. تمدد ظل الأشجار، كان الوقت عصرا. قال لزوجته نادية إنه يرى أن يغادروا المكان. الشاحنة الزرقاء متوقفة حيث توقفت في المرة الأولى. بعد أقل من نصف ساعة وضعت كل الأشياء في السيارة، وقد تعمد عبد الخالق المرور بالقرب من الشاحنة. قال لنادية إنه يريد أن يستكشف المكان قبل العودة إلى بن سليمان. كانت الشاحنة مسجلة في القنيطرة. لم يعد لديه شك الآن، سر ما وراء ما قام به الرجلان. وثائق وسجلات بأهمية تلك التي اكتشفها في ذلك الكيس لا يتخلص منها بتلك الطريقة. في لحظة فكر في التوجه إلى مركز الدرك والإبلاغ بما رأى، ولكنه تراجع. كان يقول ما الذي سيحدث لو اتضح أن الرجلين لم يقترفا جريمة. لم تحس نادية ولا ابنيهما نورا وهشام بأي شيء، فقد أمضوا ساعات سعيدة في غابة سيدي بطاش. حاول عبد الخالق أن يصرف تفكيره عن الموضوع. في البيت انزوى في غرفته، عاد الموضوع ليهيمن على تفكيره. صباح الأحد توجه إلى المقهى للقاء بأصدقاء له. هناك علم أن شركة لتسويق المعدات الفلاحية تعرضت للسطو، وأن الجناة استولوا على كل ما كان في خزانتها من وثائق وأموال. قيل إن المبلغ المالي الذي اختفى يقدر بنحو 1,000,000 درهم، كذلك قيل، ولا سبيل إلى التحقق. لزم عبد الخالق الصمت. ما رآه في غابة سيدي بطاش سجلات تلك الشركة التي تعرضت للسطو. لا يدري ما الذي كان في الكيس الثاني الذي حمله الرجلان إلى الغابة. عاد إلى البيت، كان يتجاذبه رأيان، رأي يدفعه إلى الاتصال بالشرطة والإبلاغ بما رآه، ورأي ينصحه بالصمت ويزين له فوائده الكثيرة. صباح الاثنين لما استأنف عمله، كان الحديث عن عملية السطو التي تعرضت لها شركة بيع المعدات الفلاحية يهيمن على كل حديث آخر. كل الروايات تؤكد أن التحريات لم تمكن بعد من الوصول إلى الجنى. ما سمعه حرك بداخله حس المواطنة، ولما غادر المكتب في الزوال عرج على مقر مفوضية الشرطة، وما أن أفصح عن غرضه حتى اقتيد إلى مكتب به ضابط شاب يتولى التحقيق في تلك القضية. أبلغه بما رآه في غابة سيدي بطاش، وبفضوله الذي دفعه إلى معرفة ما بداخل الكيس، فاكتشف تلك السجلات والأختام، وأبلغ برقم تسجيل الشاحنة التي نقلت على متنها محتويات ذلك الكيس. قدم أيضا أوصافا عامة للرجلين اللذين رآهما في الغابة. سيعلم عبد الخالق لاحقا أن تلك المعلومات كانت ذات أهمية كبرى وسرعت الخطى التي أفضت إلى الجنى. بعد أسبوع أوقفت دورية للدرك عند مدخل جماعة عنتزغة شاحنة زرقاء تحمل عجلين. أدلى السائق بأوراق الشاحنة وقال إن وجهته حظيرة قريبة. كان الرجل مرتبكا. لاحظ الدركي الذي فحص أوراق الشاحنة أن صنفها لا يتطابق مع تاريخ الشروع في استعمالها، وكذلك اكتشفت الثغرة الأولى. تم توقيف الرجل. حين استجوابه في مركز الدرك تبين أنه يعمل سائقا مع شخصين يتاجران في الأبقار والعلف، وقد أدلى باسميهما ودل على مكان وجودهما. كان من رواد مقهى في بن سليمان، اعتقل بفضل عملية منسقة بين الشرطة والدرك الملكي. وفي مخزن يعود إليهما اكتشف المحققون ألواحا معدنية لسيارات وشاحنات بأرقام مختلفة. بين تلك اللوحات المعدنية تلك التي أبلغ بأرقامها عبد الخالق الزياتي. كانت تلك اللوحات الخيط الذي أثبت صلة الرجلين بعملية السطو التي تعرضت لها شركة المعدات الفلاحية في بن سليمان. فاجأهما المحققون بما لم يخطر لهما على بال. طلب منهما أن يقودا الباحثين إلى غابة سيدي بطاش، إلى المكان الذي أخفيا به الكيسين وبأحدهما سجلات وأختام للشركة. ما لم يكن عبد الخالق قد اطلع عليه أن الرجلين حين عادا إلى الغابة حفر ما يشبه القبر ووضع فيه السجلات والأختام. اعترف بأنهما لم يرغبا في التخلص من تلك الأشياء بسرعة إذ لم يستبعد استعمال تلك السجلات والأختام في أعمال نصب. أفضت التحريات إلى أن الرجلين تورطا في عمليات سرقة أبقار تباع للجزارين الذين يعملون في الأسواق الأسبوعية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.